بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في دروسنا قبل الحج في كتاب القضاء، ورأينا أهمية ذلك الكتاب ومكانته في الأمة الإسلامية، وأن أي أمة لا تستغني عن ذلك المنصب الجليل، منصب القضاء. ولذلك نجد أن القاضي إذا عدل، إذا عرف الحق وحكم به، فإنه يكون ثوابه ومنزلته إنما هي الجنة، ويكون أيضا داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. ولكن الدخول في القضاء ليس أمرا سهلا، ولذلك توقف عنه كثير من العلماء، بل من أكابر العلماء، لا لأنه لا مكانة له، فكلهم متفقون على أهميته ومكانته وضرورة وجوده، وأنه لا يستغني مجتمع عنه، ولكن بعضهم ترك ذلك تورعا. لكن الإنسان إذا حس من نفسه القدرة على القيام بتلك الوظيفة والنهوض بها والحكم بين الناس بالعدل، فلا شك بأن ثوابه إنما هو الجنة إن شاء الله. وقفنا أظننا آخر ما انتهينا إليه عندما يتعلق بكاتب القاضي، ما أدري يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي، وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية. قال رحمه الله: فصل. ويتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل أو من جهل عدالته من الشهود. فصلنا ذا؟ نعم. قال: ويتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته. ما معنى يتخذ أصحاب مسائل؟ يعني القاضي يستفي عددا من الناس ممن يعرفون بالعدالة والصدق والأمانة والنزاهة، يتخذهم أصحاب مسائل، أي يجعلهم أخصاء له، يسألون له ويتحرون عن العدالة. فإذا ما جاء شخص ليشهد ولم يكن هناك من يوثقه، فإنه ينهض بتلك المهمة أصحاب تلك المسائل. والمؤلف رحمه الله تعالى سيبين كيف يتعرفون. هذا أصحاب المسائل يسألون عن الشخص، ولكن ذلك الشخص الذي يسأل عنه ينبغي أن يعرف اسمه، نسبه، كنيته، صنعته، المكان الذي يقيم فيه، أهو في وظيفة أم في عمل تجاري، تحدد تلك الأمور حتى يتتبعون أمره ويعرفون كيف يتعامل. إن كان تاجرا أهو يتعامل بالصدق أو لا؟ إن كان كذلك أيضا صانعا هل يتعامل مع الناس بالصدق؟ إلى غير ذلك من الأمور، لأن المهم هو الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. قال: ويتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته من الشهود. يتعرف بهم، أي يصل عن طريقهم إلى معرفة الشهود الذين يجهل عدالتهم، لأنه قد يأتي شهود يعرف القاضي أنهم عدول، أناس مشهورون في المجتمع، معروفون بالصلاح، معروفون بالزهد، معروفون بالنزاهة، بالبعد عن حطام الدنيا، فهؤلاء لا إشكال. لكن قد يأتي إليه شهود وهم من خيرة الناس، لكنهم غير معروفين، فيحتاجون إلى من يزكيهم، أي من يشهد لهم بالعدالة، والعدالة هي ضد الفسق، لأن غير العدل هو الفاسق. والله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك الفاسق غير مأمون على دينه، فكيف يؤتمن على حقوق الآخرين؟ قال: ويجب أن يكونوا عدولا. انظروا، ويجب أن يكونوا عدولا، إذن يختار نوعية خاصة من الناس يتصفون بالعدالة، والعدالة هي وصف الإمام، بمعنى لا يكون فاسقا، لأن الفاسق يخل ببعض الواجبات، أي الذي يرتكب المعاصي، فالذي يرتكب المعاصي كان يكون يشرب الخمر أو يسرق أو يتعامل بالربا أو غير ذلك من الأمور الكثيرة المعروفة، فإنها تحط من قيمة صاحبها وتنزل به عن قدره وتدل على ضعف إيمانه. إذن أن يكون عدلا، أن يشهد له بالعدل بأنه رجل يصلي، يحافظ على الصلوات، يحسن المعاملة مع الناس، بار بوالديه، لا يأكل الحرام، لا يتعدى على حقوق الآخرين، لا يستغل منصبا بأن يأخذ من الآخرين ما لا يستحق إلى غير ذلك. إذن المراد أن يتعرفوا على أحواله، فيذهبون إلى مسجده ويسألون خفية أشخاصا موثوقا بهم: ما رأيكم بفلان؟ أهو يحافظ على الصلاة؟ أهو يقيمها؟ ماذا؟ ويذهبون إلى الجيران مثلا، كيف علاقته مع جيرانه؟ هل هو ممن يرفعون أصواتهم؟ هل هو ممن يثير المشكلات ويتعدى على حقوق الآخرين ويظلمهم؟ كيف يقضي ليله ونهاره؟ إلى غير ذلك من الأمور التي يتوصلون بها إلى معرفة مكانة هذا الإنسان وعدالته. قال: ويجب أن يكونوا عدولا براء من الشحناء. وينبغي أن يكون أيضا هؤلاء الذين اتخذهم القاضي للمسائل أن يكونوا عدولا. ما معنى عدولا؟ يعني غير فساق. إذن العدل هو غير الفاسق، إذن هو المؤمن الملتزم بأحكام الإسلام، وليس شرطا أن يكون عالما، لا أن يكون فقيها، ولا أن يكون أيضا أزهد عباد الله، لا، المهم أن يكون إنسانا يؤدي ما يجب عليه ويحافظ عليه، هذا هو الأصل في المسلم، لأن الأصل في المؤمن العدالة، وعدم العدالة هي الأمر الذي يبحث عنه ويتحرى عنه. وأن لا تكون بينهم شحنة أيضا، هذا العدد الذي اختارهم لا يكون بينهم شحنة، يعني حقد تنافس في الأمور، لا، ينبغي أن يؤمنوا بأن عملهم هذا إنما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعينون القاضي في الوصول إلى الحق في حكمه، وأنهم يتحرون ماذا؟ عن أهل الشهادة حتى تؤدى على الوجه المطلوب. قال: براء من الشحناء، بعداء من العصبية في النسب، في نسب أو مذهب. إذن ما يكون بينهم شحنة، يعني عداوة، ولا حقد، ولا اختلاف، ولا ماذا؟ أيضا هناك عصبية، والعصبية قد تكون عصبية في النسب، يعني إنسان يتعصب لقريبه، ابن عمه يتعصب لماذا؟ لابن بلدته، لمن يشاركه في النسب، وربما تكون العصبية عصبية مذهبية، مثلا هذا الذي عليه الحق مثلا حنفي، وهو حنفي فيقوم فيتعصب له، أو الذي لا يعني مطالب بالحق حنبلي فيكون ضده لأنه على خلاف مذهبه، وهكذا. ولا يكون أيضا يتغلب عليه الهوى، لأن العصبية أيها الإخوة هي نهى عنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وقال: دعوها فإنها منتنة، لأنها من أعمال الجاهلية. فينبغي أن تكون الأخوة في الله، وأن تكون الشهادة في الله، وأن يكون الحكم على الأشخاص إنما هو في الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يحيف لأن هذا من جماعته، لأن هذا من بلدته، لأن هذا قريب له، أو لأنه يشترك معه في مذهب من المذاهب الفقهية، أو يكون منهجه ملتقيا مع هواه، ولذلك الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا توجيه من الله لنبي من أنبياءه، والمقصود بذلك عامة الناس، فما بالكم بسائر الناس. إذن ينبغي أن يكون بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن الشحنة، وألا تأخذه عصبية. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس وتميم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أول أعماله عندما قدم إلى المدينة طيبة الطيبة أن آخى بين المهاجرين والأنصار واصطبغهم بصبغة واحدة. ما هذه الصبغة؟ هي صبغة الإسلام. فكانوا إخوة متحابين، عنوانها إنما المؤمنون إخوة. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذن كيف تنال ولاية الله وتحصل على أن يكون حبك للشخص في الله، وأن يكون كرهك له في الله لأنه كان عاصيا، وأن تكون عداوتك له في الله لأنه خرج عن طريق الهداية. إذن كل هذه الأمور ينبغي أن تكون في الله. فإذا كنت تتعامل مع الناس في الله ومن أجله سبحانه وتعالى، لا شك أن الإنسان يصير على طريق سوي. قال: بعداء من العصبية في نسب أو مذهب، كي لا يحملهم ذلك على تزكية فاسق أو جرح عدل. لأن الإنسان إذا أخذته العصبية، نسأل الله العافية، قد يزكي هذا، لأنه ينتسب هو وياه إلى قبيلة واحدة أو ربما قريب له. هناك من القرابة من لا تقبل شهادتهم كالأب والابن، لكن قد يكون ابن عم أو غير ذلك أو من جماعته، فلا ينبغي. إذن ينبغي أن يحتاط من ذلك ولا يكون ذلك المقياس. ولا ينبغي أيضا أن تدفعه العصبية القبلية، لأنه يلتقي معه في مذهب من المذاهب أو فكر من الأفكار، فيكون ذلك دافعا له على أن يتعصب له ويشهد له مع أن شهادته باطلة. وسيأتي الأثر الذي سبق أوردناه، ظن المؤلف سيأتي به، الذي ذكره الإمام أبو حنيفة وهو جالس عند قاضي الكوفة محارب بن دثار. قال: وأن يكونوا وافري العقول. ما معنى وافر العقل؟ راجح العقل، يعني أن يكون الذي يختارهم القاضي من الرجال الثقال، بمعنى لا يكون خفيفا مهزوزا، يعني تجده تأخذه كلمة هنا وترده الأخرى إلى هنا، تجده تبعا لكل زاعق وناعق. لا، ينبغي أن يكون راجح العقل، أن يكون متزنا أيضا، لا تأخذه في الله لومة لائم. قال: وأن يكونوا وافري العقول ليصلوا إلى المطلوب. قال رحمه الله: لأن وافر العقل لا يتصرف إلا بروية وبإدراك، لأن الإنسان العاقل يمسكه عقله ويكون محصنا له من الوقوع في الزلل، فصاحب العقل لا يتصرف إلا بعقل. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب العقول وذم الذين لم يستفيدوا من عقولهم. قال: ولا يسأل عدوا ولا صديقا. لا يسأل عدو، لأن العدو دائما يريد الشماتة بعدوه، العدو يسعده ويفرح. ولذلك رأيتم في قصة المشركين قريش، في قصة الرمل، قالوا: يقدم عليكم ماذا؟ أناس أو قوام وهنتهم ويثرب أضعفتهم، هذه شماتة. فالرسول أدرك ذلك عليه الصلاة والسلام، فأمر أصحابه بأن يرملوا، فماذا؟ رد كيدهم في نحورهم، فوصفوهم بالغزلان أو أكثر من ذلك بالضبا. إذن العدو دائما يبحث عن المعائب، فهو يريد أن يصطاد عدوه ليشمت به ويذله، فلا ينبغي أن يستشهد أو تطلب شهادة عدو على عدوه. قال: ولا يسأل عدوا ولا صديقا. ولا صديق، لأن الصديق يستر ماذا؟ العيوب ويكشف المحاسن. ولذلك كما هو معلوم: وعين الرضا عن كل عين كليلة. يعني الإنسان إذا أحب إنسانا فتجد أنه دائما يغطي معايبه ويسترها ويظهر محاسنه ويلمعها ويكبرها وينشرها، وهذا لا مثيل له، فتجد أنه يكيل له من الأوصاف الحسنة ما لا يستحق بسبب أمر خاص ألا وهو القرابة إذن أو الصداقة. إذن ينبغي أن يكون متزنا. فإذا المراد أن يختار أناس لا تأخذهم في الله لومة لائم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما كان خليفة كان إذا أراد أن يقرر حكما من الأحكام أو يصدر أمرا أول ما يبدأ بأولادي فيحضرهم عنده، ثم يقول إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته. الطير دائما يرقب الفريسة اللحمة ليلتقطه ويأكلها، فالناس ينظر، فأي خطأ يقع منكم الناس ينظرون إليه، فيحذرهم وبأنه سيوجعهم ضربا وأنه سيؤلمهم أكثر من غيرهم، ومن هنا العدالة. والرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة في حجة الوداع قال: وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، عمه، وعم الرجل ومثل أبيه، وأبوه غير موجود، فهذا هو والده. ومع ذلك قال: أول ربا أضعه ربانا ربا العباس، وقال بأنه يضعه تحت أقدام. وقال أيضا في سيدة نسائه للجنة فاطمة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن أيها الأخوة، الذي يختار ينبغي أن يكون إنسانا عادلا يقرر دائما يكون ما يستر عنه في الله وفي ذات الله. قال: لأن الصديق يظهر الجميل ويستر القبيح والعدو بخلاف ذلك. قال رحمه الله: فإذا شهد هو ليس مطلقا أيها الإخوة، ليس مطلقا أن الصديق دائما يظهر المحاسن ويغطي المعايب، لا. الصديق إذا كان يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي فإنه بلا شك سيقول الحق، ولكن وقليل ما هم. وكذلك العدو أيضا، قد تجد إنسانا بينه وبين إنسان، حتى في قصة الرجل الذي ذكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما ادعى على شخص فأنكر ذلك وحلف برب السماوات والأرض أنه كاذب وأنهما كاذبان، قيل شاهد وقيل شاهدان، وقال إنه رجل نزيه إلا في هذا الأمر. شوف زكاه، قال هو نزيه، ما أعرف عن هذا الرجل الشاهد سوء إلا أنه في هذا المقام كذب. لماذا؟ قال: لأنه يحمل في نفسه حقدا وعداوة لي. ولذلك كان ماذا؟ القاضي متكئا فجلس ثم وجه السؤال الذي سيأتي إن شاء الله قريبا وقد مر. قال: فإذا شهد عنده من يعرفه بالعدالة قبل شهادته. القاضي أيضا، هناك أمران أيها الإخوة، هناك حكم القاضي بعلمه. القاضي إذا كان يعرف أمرا من الأمور هل له أن يحكم بعلمه؟ الجمهور قالوا لا، هو هنا في مقام القضاء لا يحكم بعلمه، وإنما هو يفصل بين الخصمين. ومن العلماء من قال يحكم، هو ما اتخذ في هذا المكان إلا لأمانته وصلاحيته ولأنه أهل، فلماذا لا يحكم؟ وسيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله. أما بالنسبة للتعديل للعدالة والفسق فقالوا يعمل بذلك، هو يعرف أن هذا الإنسان اشتهر بشرب الخمر، هو يصلي في مسجد وهذا لا يصلي، يعرف فيه يعني صفات سيئة فهو القاضي، والقاضي أيضا ينبغي أن يؤدبه، إذن هو له أن يرد شهادته ولا يقبلها. قال: فإذا شهد عنده من يعرفه بالعدالة قبل شهادته. قال: وإن علم فسقه لم يقبلها، ويعمل بعلمه في العدالة والفسق. قيد: ويعمل بعلمه في ماذا؟ في العدالة والفسق، يعني في تعديل وتفسيق. لكن هل يحكم بعلمه؟ الحنابلة لا يرون ذلك، وهو رأي الجمهور، ولذلك خصص ذلك فقال في العدالة وفي الفسق، أي أن القاضي يعمل بعلمه بأن هذا فاسق، وبأن هذا عدل فيقبل شهادة العدل ويرد شهادة الفاسق، وهذا أمر له أن يفعله، لكن لو كان يعلم شيئا فهل يحكم بعلمه؟ يحكم لهذا بحق ويأخذه من فلان؟ الجمهور قالوا لا. قال رحمه الله: وإن جهل إسلامه سأل عنه. إن جهل إسلام هذا الشخص يسأل عنه، يعني جاء إنسان وغير معروف، يعني غريب، رآه غريبا، لأن الإنسان الذي يعيش مثلا في البلد ويعرفه الناس قد يكون جاء من بلاد نائية أو غيرها، واحتمال أن لا يكون مسلم، فعليه أن يتحرى، لأن الإسلام أولا ثم العدالة، وبعضهم يكتفي بالإسلام أيضا، إذن يتحرى عنه. فإذا عرف إسلامه، ودليل ذلك ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل فقال إنه رأى الهلال، يعني هلال رمضان، فماذا قال الرسول؟ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. إذن هذه علامة أنه مسلم، حتى لو لم يكن هو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يصوموا. إذن هنا الرسول سأله، إذن قالوا ينبغي، إذا كان القاضي يشك في هذا الرجل وبخاصة البلاد التي لا يوجد فيها، التي يوجد فيها مسلمون وغيرهم، لكن في هذه البلاد لا يوجد فيها إلا مسلمون، فالبلاد التي يوجد فيها هذا وهذا وهذا، ماذا؟ يتحرى ويسأل. قال: وإن جهل إسلامه سأل عنه ولم يعمل بظاهر الدار، يعني لا يعمل بظاهر الدار أنه يعيش بين المسلمين، هذا غير كاف، فقد وجد أناس أخذوا العهد وعاشوا بين المسلمين من الذميين والمعاهدين وليسوا مسلمين، إذن كونه يعيش في دار الإسلام ليس ذلك دليلا قطعيا على أنه مسلم. قال: لأن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤية الهلال فلم يحكم بشهادته حتى سأله عن إسلامه. كما قلت لكم سأله المؤلف، يختصر، قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. ومن تكملة الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، لأن من يشهد أن لا إله إلا الله ولا يتبعها بشهادة أن محمد رسول الله فلا ينفع إسلامه، لأن من لا يشهد أن محمد رسول كذب الله، فكأنه لم يشهد بأنه لا إله إلا الله، لأن الذي أرسل هذا الرسول هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمره بتبليغ الرسالة، وهو الذي أنزل عليه الوحي، وهو الذي شهد له سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن لا يشهد أن محمد رسول الله لا تنفعه شهادته. ولذلك هناك من يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد بأن محمد رسول الله، فهذا كافر لا ينفعه ذلك. قال: ولأنه يتعلق بشهادته حق على غيره فلم يعمل بظاهر الدار. قال: ويقبل، ولأنه يتعلق بشهادته حق لغيره، لأنه إذا شهد سيحكم بهذه الشهادة بإثبات حق لشخص ونفيه عن آخر، إذن هو سيحكم بشهادته، وإذا كان سيترتب عليها إصدار حكم من الأحكام فلا بد أن يكون مسلما. قال: ويقبل قوله في إسلام نفسه. ويقبل قوله في إسلام نفسه، لأنه ما يمكن أن يشق إنسان عن قلب شخص، ولذلك الرسول أنكر على أولئك من الصحابة الذين قتلوا ناسا وقالوا قالوها تقيا وماذا، حفاظا على مهجهم. إذن إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجد في المجتمع المدني منافقون، والمنافقون كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومع ذلك لما عرض على رسول الله أن يقتلهم قال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك يوم القيامة إذا كان الناس بأمس الحاجة إلى قطرة ماء فيأتون على الحوض، فمنهم من يهيئ له ويشرب من كان على طريق السوي، من سار على سنة محمد بن عبد الله. وهناك أناس يختلون يؤخذون بالكلاليب، فيقول الرسول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. قال: ويقبل قوله في إسلام نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل قول لأن قبل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل قول الأعرابي. ما قال ائتني بمن يشهد بأنك مسلم، لا، هذا الإسلام دين السماح، ويكفي أن يأتي الإنسان ويعلن إسلامه، فلا يشدد على الناس، لأن المقصود هو ترغيب الناس وإقبالهم. ثم تصوروا أيضا إنسان يأتي أمام رسول الله ويشهد ويقر بشهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله، هذا لا شك أثبت له الإسلام وأثبت أيضا له الصحبة، لأن من هو الصحابي؟ هو الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك، يعني مرتد. قال: ولأنه بقوله يصير مسلما، يعني مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أصبح مسلما. قال: وإن لم تعرف عدالته لم يحكم حتى تثبت. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، الآن عرفنا أنه مسلم، لكن هل العدالة زيادة على الإسلام أو يكفي ماذا وصف الإسلام وأن المسلمين عدول أو أن المسلمين يتفاوتون؟ المؤلف سيذهب، يعني مذهب الجمهور مع الحنابلة الشافعية أنه لا بد أيضا مع الإسلام أن يكون عدلا، فكم من المسلمين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأكل أموال الناس وينهبها ويحتال ويغش ويشرب الحمر ويسرق ويقذف المؤمنين ويفعل أفعالا عظيمة جدا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وإن لم تعرف عدالته لم يحكم حتى تثبت عدالته، يعني لم يحكم بعدالته حتى تثبت العدالة، هذا هو مذهب الجمهور مع الحنابلة الشافعية وبعض الحنفية. قال: وعنه رحمه الله، وعن الإمام أحمد رواية أخرى، يحكم بشهادة من جهل عدالته، وهذا مذهب أبي حنيفة يعني المشهور عن الحنفية. قال: وعنه رحمه الله يحكم بشهادة من جهل عدالته ما لم يقل المشهود عليه هو فاسق. ما لم المشهود عليه، هو إذا جاء يشهد لفلان، فإذا قال المشهود عليه هذا رجل فاسق لا يصلح للشهادة، حينئذ قدح فيه فقالوا لا يقبل. قال: ما لم يقل المشهود عليه هو فاسق، لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. يعني المسلمون عدول، يعني الأصل في المسلم هي العدالة، وأن المسلمون عدول، فإذا كانوا عدولا فتقبل شهادة بعضهم على بعض، لأن الأصل في المسلم هي العدالة، وإذا كان عدلا فنعم. فعمر يقول، لكن سيأتي كلام لعمر يعارض هذا، وأن المراد من كلام عمر رضي الله تعالى في الظاهر يعني أن الأصل في المسلم أنه عدل، لكن لا يمنع من التحري والاحتياط والبحث عن صفاته هو فاسق أو لا، لا يمنع، بدليل أن عمر لما عدل رجل عنده رجلا سأله عنه، هل تعامل معه بالدينار والدرهم، هل سافر معه ألم يسافر معه، ثم طرح له ما يتعلق بالسفر، أيضا هل هو جار له، يعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، كيف يقضي أوقاته، هل يراه في المسجد. عمر وجه عدة أسئلة، لأنه لما شهد عنده قال أنا أعدله، قال له أولا لما أول عمر قال لهم ائتوني بشاهدي، ثم قال عمر أنا لا أعرفك لكن لا يضرك أنني لا أعرفك، وهذا هو الحق، يعني عمر هو القاضي وهو الخليفة يقول أنا لا أعرفك، لكن كوني لا أعرفك لا يضيرك ذلك شيئا، المهم أن تأتني بمن يعرفك ويشهد، وستأتي القصة إن شاء الله. قال: لقول عمر رضي الله عنه وارضاه: المسلمون عدول بعضهم على بعض، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال لم يسأل عن عدالته. هذا قول الآخرين الذين قالوا لا تشترط العدالة، لأن عمر وصف المسلمين بأنهم عدول. رسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهذا هو عمر، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. إذن هذا قول عمر. فالرأي الثاني أن الإسلام يكفي، وأن المسلم يكون عدلا فلا يشترط أن نبحث عن هل هو فاسق وغير فاسق، لا. لكن الآخرين احتجوا قالوا هذا الذي اكتفى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان إسلامه كان صحابيا، لأنه جاء وشهد أمام رسول الله، إذن هو لقي رسول الله فثبتت له ماذا؟ الصحبة. والله سبحانه وتعالى قد عدل الصحابة ورضي عنهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إذن الله زكاهم وحكم لهم بالعدالة، والرسول أيضا عليه الصلاة والسلام زكاهم ورضي عنهم، إذن هم مزكون من قبل الله تعالى ومن قبل رسوله. فيقول أصحاب القول الأول لا ينبغي أن نلحق غيرهم بهم ولا أن ننزلهم منزلتهم، لأن أناسا رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات إلا وقد رضي عنهم، بل وأشهدهم يوم حجة الوداع لما خطب الناس فقال أتشهدون أني بلغت الرسالة وأديت الأمانة، قالوا نشهد إلى آخره. إذن هذه تزكية فلا يقاس. إذن نحن نقول في الحقيقة الأولى والأحوط هو طلب العدالة. فكم من أناس أيها الإخوة تجد أنه حتى يصلي ويصوم ويزكي ويتردد ويظهر ربما عليه الخير في ظاهره، لكنك إذا جئت تتعامل معه تجد أنه نسأل الله العافية يحتال ويخادع ويغش ويقسم الأيمان الغليظة الكاذبة التي جاء التحذير منها. إذن لا مانع أن يحتاط صيانة لحقوق الناس وعدم ضياعها. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال لم يسأل عن عدالته، ولأن العدالة تخفى ويدل عليها الإسلام فاكتفي به. ولكنهم اشترطوا، الذين اشترطوا العدالة أن يكون عارفا بالباطن، ليس عارفا بالباطن بالغيب لا، لكن أنت جئت تقول فلان فاسق. شوف أيها الإخوة انتبهوا لأمر مهم، فرق بين أن تستشار في شخص وبين أن تشهد على شخص ليحكم له في أمر، فأمر الحكم عظيم وخطير. يعني أنت مثلا جاءك شخص تريد أن تزوج ابنتك أو أن تزوج ماذا أختك أو قريبة لك، أنت ولي أمرها، فتحتاج إلى أن تتحرى لأن هذه أمانة في عنقك، فهذه ينبغي أن تسأل عنها وأن تحتاط وبخاصة الدين. فتذهب إلى شخص يقال لك فلان يعرف زميله، سافر معه، سكن معه، اشتغل معه في العمل، فاذهب فاسأله. فتأتي إلى ذلك الشخص فيقول لا يصلح لك. هل يشترط أن تقول يا أخي لا يصلح لك هذا لا يكفي؟ لازم تقول لي ايش فيه وماذا فيه؟ هنا وضع القاعدة الفقهية، الضرورة تقدر بقدرها. فأنت إذا كنت تثق في المسؤول وقال لك لا يصلح لك، لأنه إذا جلس يجرح فيه ويفصل في معايبه هذا نوع من النميمة والتعدي، لكن في الضرورة إذا كان هذا الإنسان مضطر لأن يعرف فلك أن تتوسع تقول فيه كذا وكذا. لكن ليس معنى هذا أن يأتيك إنسان فيسألك عن شخص فتأخذه منذ أن كان طفلا كان يفعل، هذا طفل، والإنسان قد يفعل الجرائم ولا أعظم من الشرك ويتوب، فأنت تتكلم عن حاله لا عن ماضيه. فإذا أردت أن تتكلم عن شخص تكلم عن حاضره، فلا تتكلم عن ماذا؟ عن ماضيه. وإلا أكابر الصحابة كانوا يعيشون في الجاهلية في مجتمع مشرك، فهل إذا زكوا ينظر إلى حالهم السابق أو حالهم في الإسلام؟ حالهم في الإسلام، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن أيها الإخوة، هذا بالنسبة للسؤال عن الناس، فلا ينبغي التجريح فيهم والذم، وهذا أمر ذمه الله سبحانه وتعالى وذمه رسوله فقال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين الذين تكلم في شخص لما أقبل على رأى ميتة، ماذا قال؟ انزل فأين فلان وفلان؟ انزل. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: أكلتما لحم صاحبكما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا شيء، لكن بالنسبة للحكم هذا يترتب عليه حق من الحقوق. إذا شهد هذا الإنسان فحينئذ سيذهب الحق، فلا يأتي مجرد ويقول هذا فاسق يا شيخ فيذهب حقه، أو يأتي مثلا ويقول هذا عدل. لا، قالوا بالنسبة للتجريح لا بد من المعرفة، هذا فاسق لماذا؟ يقول لا بد أن تحدد، يقول رأيته يشرب الخمر، رأيته مثلا يسرق، رأيته يتعامل بالربا، رأيته يغش، رأيته يضرب الضعف ويأخذ أموالهم، رأيته يقذف فلانا، رأيته يسب فلانا، وهكذا، فيكشف ماذا؟ سبب فسقه. قال الإمام: والأول المذهب لقول، وهو مذهب الشافعي، لقول الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. انظروا، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ما سكت، قال: ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما ممن ترضون؟ من الذي نرضاهم؟ العدول، الفاسق لا نرضاه. إذن الله تعالى وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال شاهدي عدل، نص على العدالة. قال: وقال سبحانه، أنا قلت لك هذا تعليل الذين قووا، تعليل وجيه في الحقيقة، لأن الصحابة يختلفون عن غيرهم، لا يمكن أن يؤتى إلى الصحابي، يعني تجد البعض مثلا تجرى فتكلم في ماذا؟ في أبي بكر، وطعن فيه، وطعن في حديث مر بنا تعلمون، يعني الذي مر بنا في صحيح البخاري وتحدثنا عنه قبل الحج، يعني يعني تجد بعضهم عنده نصر العافية من طلاب العلم جرأة ويتكلم في الصحابة، فكيف يعني يستطيع الإنسان أن يتجرأ فيتكلم في الصحابي زكاه الله تعالى وزكاه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الصحابة يختلفون عن غيرهم لا شك. قال: وقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: وروى سليمان بن حرب قال: شهد رجل عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. انظر، عمر مر بنا المسلمون عدول بعضهم على بعض، حجة للذين قالوا لا يشترط العدالة إذا وجد الإسلام. هنا كلام عمر ما اكتفى بمجرد الإسلام، بل جاء رجل وزكى. نعم. قال: شهد رجل عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عمر رضي الله عنه: إني لست أعرفك ولا يضرك أنني لا أعرفك. انظروا أيها الإخوة إلى فقه عمر رضي الله تعالى عنه وحصافته وبعد نظره، قال هنا: إني لا أعرفك، يعني أنا لا أعرفك، إذا أنت غير موثق عندي بالنسبة لعلمي أنا عمر يقول، لكن كوني لا أعرفك لا يضرك ولا يقدح في عدالتك، كوني أمير المؤمنين وخليفته هذا لا يضرك، لماذا؟ لا يؤثر عليك، ولذلك قال: ائتني بشاهد عدل. نعم. فأتني برجل يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. من الحاضرين قال: أنا أعرفه. نعم. قال رضي الله عنه: بأي شيء تعرفه؟ يعني عمر كأنه قال: لا مانع أنت تعرفه. قال: نعم، لكن أريد أن أعرف كيف عرفته، يعني تراه يمر في الطريق، رأيته يوما صلى معك في المسجد، رأيته مثلا مرة ينكر منكرا مثلا مناسبة. لا، أنا أريد. فعمر طرح عليه عدة أشياء هي التي يعرف بها الرجال، ولذلك يقول الشاعر: ألا إن الرجال صناديق مقفلة ومفاتيح للتجارب. أحيانا تعيش مع إنسان تلتقي به مناسبات ترى أنه قمة، لكن إذا سافرت معه تجده يتصف بالحماقة وبالنذل وبالخسة، وأيضا لا تجد عنده إيثارا، ولا تجد أيضا عنده مثلا حسن معاملة، تجده أنانيا إذا سافرت معه. وربما تتعامل إنسان تراه طيب، لكن تعامل معه بالدينار والدرهم ترى يغش وينكر حقك ويهضمك إلى غير ذلك. وهكذا أيضا جارك، أيضا إنسان لا تعرفه لكن قد يجاورك فيؤذيك بأشياء. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة. قال: فهو جارك الأدنى تعرفه. أنت تعرفه بالعدالة. إذا يريد عمر يعرف هذا وصف العدالة كيف، هل هو جارك؟ نعم. قال: فهو جارك الأدنى، يعني القريب الملاصق له، تسمع ما في البيت، هل في البيت صغب، هل في البيت سب، هل في البيت شاتم، هل في البيت منكرات، لأنه جارك وتسمع، هل ترى رجله يعني شقت طريقا إلى المسجد أو لا، هل تراه مثلا وقورا. أعرف الناس بالجار، ولذلك حض على الجار. قال: فهو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. كيف يقضي ليله ونهاره، كيف يتعامل مع الناس، انظروا إلى الدقة. نعم. قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار والدراهم اللذين يستدل بهما على الورع. وهذه أكثر ما يكشف الرجال والنساء حتى، المعاملة بالدينار، تجد أن الإنسان ضعيف العدالة يذوب قلبه ويسيل إذا رأى درهما، بل ربما ينسى الحق، وربما يميل إلى الباطل، وربما يخذل صاحب الحق، لأنه إذا رأى الدرهم والدينار سال لعابه ولا يهم إلا أن يصل إليه، فتجده يأكل حق هذا ويهضم هذا ويغش إلى غير ذلك من الأمور. إذن الدينار أيها الإخوة يكشف الناس، ولذلك تجد أن العلماء الأعلام والصالحين زهدوا في الدنيا. ليس معنى هذا أن الزهد أن على الإنسان يجب عليه أن يزهد، لا. الله تعالى لما ذكر قصة قارون قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني الإنسان ينبغي أن يسعى، وطلب الرزق مطلوب من الإنسان، كما قال تعالى: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن لا ينبغي أن يكون هدف الإنسان في هذه الحياة هي المادة، الهدف الأسمى هو الآخرة، لأن هناك حياتان، حياة باقية هي الآخرة وحياة فانية هي الدنيا. فلا شك من يشتري الآخرة بالدنيا ماذا، فإنه هو الفائز، وهو الذي قال الله تعالى في تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال: فمعاملك بالدينار والدراهم اللذين يستدل بهما على الورع. قال: لا. قال: فصاحبك في السفر. ولذلك ابن عمر أيها الإخوة رضي الله تعالى عنه لما حصلت بينه قضية باع عبدا على أحد الصحابة، فاحتج الصحابي على أن العبد فيه عيب وأن هذا العيب قديم، اشتكى هذا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة عثمان بن عفان، فطلب من عبد الله بن عمر أن يحلف. قال: لا. ورعا، ليس معنى هذا أن عبد الله بن عمر يغش، لا وحشاه، عبد الله بن عمر يتنازع على الأكبر، لكن ما أراد أن يجعل الله سبحانه وتعالى عرضة له، عرضة ليمينه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فترك الحق ورجع إليه مقابل ألا يحلف حتى ولو كان على الحق. فيوجد من أهل الورع والصلاح من يكون الحق له، لكن إذا قيل له أتحلف بالله ترتعد فرا ويقول: لا لا لا، أنا لا أريد، أنا أجد ذلك في الآخرة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق. السفر هو جواهر الأخلاق. أنت كيف تكشف الإنسان؟ السفر فيه معترك الرجال، الرجال يعتركون في السفر، لأن السفر فيه مشقة، قطعة من النار كما ورد في الحديث، فأنت تسافر مع هذا الإنسان وتقابلكم مشاق حمل وتنزيل وأخذ وإعطاء وساق وغيره، والبحث ماذا عن اللقمة وغيرها والسكن في مكان والخدمات، أمور كثيرة. ولذلك سمي ما يحصل في السفر جواهر الأخلاق. متى تظهر الجواهر والمكنونات في السفر؟ فإذا سفرت أيضا الإنسان إذا زاملته في العمل تجلس أنت وياه، يعني أحيانا يحتاج إلى خدماتك وإلى خدماته، يعينك تعين وتقترض منه يقترض منك، أيضا زاملته في الدراسة. إذن هذه أيضا من الأمور التي يكشف بها، ليس فقط الذي ذكر عمر رضي الله تعالى عنه، ولكنه ذكر أمثلة في هذا المقام. قال لا، قال فلست تعرفه، ثم قال للرجل. إذن قول عمر هذا الذي محص فيه الرجل أيلتقي مع قول الجمهور بأنه لا بد من العدالة، أو مع قوله المسلمون عدول بعضهم على بعض؟ هذا يؤيد القول الأول أنه لا بد من العدالة وأنه يتوثق منها، وبخاصة في زمننا هذا أيها الإخوة، تغيرت البلاد ومن عليها، الناس تغيروا، ولذلك ضعف الإيمان عند البعض، ولكن بحمد الله يوجد ناس يخشون الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تجد أنه يحابي ولا يجامل ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا، لكن ما أكثر الذين يتسامحون في هذه الأمور ليرضي فلان أو ذا. ولذلك سيأتي قصة ماذا محارب كما سترون. قال ثم قال لا ثم قال للرجل ائتني بمن يعرفك، يعني هذا كأنه لا يعرفك، هذا مجرد يعرفك، هذا معرفة سطحية كما نقول. قال الإمام، يعني مثلا أنت شخص قابلته في الدرس هنا مرة أو مرتين، وتقول هذا إنسان ما جاء الحرم مثلا، يعني لماذا جاء الحرم؟ معنى أنه طيب. في أناس يجي يبحثون عن أشخاص، ولذلك العلماء يتكلمون، تجد أن بعض الناس يأتي إلى المسجد يبحث عن شخص له حق عليه، ولذلك يقولون ينتظر الشخص له حتى أن يشرع في الصلاة حتى ينتظره. يعني إذن مو شرط أنه مجرد المنافقون كان يأتون أحيانا ويدخلون المساجد. ولذلك الله ماذا قال؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ولأنه لا يؤمن أن يكون فاسقا. قال الإمام، لأنه لا يؤمن، قال ولأنه لا يؤمن أن يكون فاسقا. قال الإمام فإذا أراد أن يعرف عدالته كتب اسمه. إذا معرفة العدالة ليست بسهلة، شخص أشكل عليك لابد أن يكتب اسمه، لأن الأسماء أيها الإخوة تلتبس بالآلاف، واسم الأب أيضا يلتبس، فلا بد من نسبه، وربما يوجد شخص يتفق معه في اسمه واسم أبيه ونسبه أيضا، فلا بد أن تذكر الكنية، وربما يلتقي في الكنية، إذا لا بد أن تبين صنعته وهيئته وأوصافه، طويل قصير أسمر أبيض أحمر مستقيم الأنف إلى آخره واسع الفم، كل هذه الصفات ذكرها العلماء من باب الاحتياط. قال نعم، يعني عمر أعطى كلامه الأول عام لما قال المسلمون عدول بعضهم، كلام الأصل في المسلم العدالة ولا شك، لكن في أمور الدنيا ونحوها ينبغي التورع. قال فإذا أراد أن يعرف عدالته كتب اسمه ونسبه وكنيته وحليته. الحلية ما هي؟ صفته، يعني الأوصاف اللي يتميز بها. يعني تجد مثلا إنسان لما يوضع في مثلا في جوازه أو في شهادة ميلاده يضعون وصف العلامة الفارقة فيه، تجدهم يضعون فيه علامة يعني تدل على. قال وصنعته ومسكنه. ولذلك يذكرون من القصص ابن المقفع وعبد الحميد. عبد الحميد كان كاتب الدولة الأموية، كان مشهور، ولما قامت الدولة العباسية كان معه ماذا؟ ابن المقفع، فالتبس الشرط الذي جاء يبحث عن عبد الحميد، فنظر للوفاء بينهم، وكل واحد يقول أنا عبد الحميد، إلى أن جاءوا بشخص يعرف عبد الحميد، يعني انظروا صديقه الوفي يقول أنا فلان، يعني كأنه يقول خذوني فداء له. إذن فمعرفة الشخص لها أهمية. ولذلك تجد أن بعض الناس نسأل الله تعالى العافية كما قيل في المثل كلما سمع هيئة طارئة فلان في كذا نعم فيه كذا وكذا ويبدأ يجرح وهو ربما لا يعرف وربما يكون خيرا منه. والله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال وصنعته ومسكنه أيضا تعرف مسكن أين يسكن، لأنك إذا عرفت صنعته تسأل عنه على الصنعة يتعامل، تعرف مسكنه تسأل عنه على الحي مسجده أيضا، هل هو يصلي، هل هو يحافظ على الصلاة، كيف أمره. نعم. حتى لا ينسبه بغيره. قال ومن شهد له وعليه لئلا يكون ممن لا تقبل شهادته للمشهود له من والد أو ولد، ولا تقبل شهادته على المشهود عليه. حتى بعضهم يزيد ويقول أن يكتب الشهادة وأن يسأل أنت شاهد وحدك أم معك شاهد غيرك، وفي أي مثلا وقت في أي مكان حصل هذا الأمر يسأل عن ذلك، وبخاصة بما يتعلق بالزنا في أي مكان حصل هذا الشيء حتى يسأل الشاهد الآخر فيحصل ارتباك. ثم أيضا يسأل في أي شهر كان هذا، فإذا حصل ارتباك إذا شك بهم القاضي يفرقهم. وقالوا إن سبعة أشخاص سبعة رجال سافروا، يعني ذهبوا في سفر، فرجع ستة وفقد سابعهم، فجاءت امرأة السابع إلى من؟ إلى علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فسألهم فأنكروا، فانظر إلى حصافة علي. ولذلك الرسول عليه قال أقضاكم علي، ففرقهم وجعل كل واحد منهم عند سارية وأوقف عليه حارس الرجل حتى لا يتحرك، ثم طلب أحدهم أخذهم واحدا واحدا، فقام فأحضر الأول فأنكر، فقام علي فقال الله أكبر، البقية ظنوا أن الرجل اعترف. انظر إلى حاسل لما قال الله أكبر كأنه نطق بالحق، فأخذهم فاعترفوا، فجاء إلى الأول أيضا لدق قال شهد عليك أصحابك، فاعترف فقتلهم. نعم. قال رحمه الله ولا تقبل شهادته على المشهود عليه من عدو وقدر ما يشهد به لئلا أيضا قدر ما يشهد به، لأن بعض الناس لماذا القدر؟ وش الفرق بين أن يشهد على مليون أو على مئة؟ بعض الناس يتورى يقول والله أنا القضايا الكبيرة دي أنا رجل محدود الفكر ولا أعرف شيء في هذه الدنيا، أنا أعرف العشرة والخمسة والمئة أنا أقبل. فينظر أيضا إلى هذا الشخص، قد يكون المبلغ كبيرا فننظر في هذا الشخص، هل هذا الشخص يشهد على الأمور الكبيرة أو على الأمور المحدودة. قال وقدر ما يشهد به أيضا المعاملة، قد يتعامل معه في أشياء بسيطة، فبعض الناس إذا تعامل معه في أشياء يسيرة مثلا يظهر، بعض الناس يحتال يتعامل مع الناس بالأمور اليسيرة حتى يثقوا به، فإذا ألقوا بما في حوزتهم عنده يخلف الله. نعم. قال لئلا يكون ممن يقبل قوله في القليل دون الكثير. قال ويبعث ما كتبه مع حتى تروا أيها الإخوة، لأن منصب القضاء ليس بأمر سهل، يعني ليست القضية أن يحضر عندك شخصان ثم بعد ذلك يا فلان ماذا عندك وعندك، لا، يعني القضاء إذا أردت أن تصل إلى فلا بد من التدقيق كما ذكر المؤلف. هذا هو المنهج السوي الذي رسمه العلماء واستمدوه من نصوص الكتاب والسنة أو من أمور تعود إليهم، قل لا نجد في ذلك نص، لكنهم يستنبطون الأحكام ويستخرجونها فيضعونها قواعد وأسس. قال ويبعث ما كتبه مع أصحاب المسائل ويجتهد، ويبعث ما كتبه عن هذا الشخص مع أصحاب المسائل الذين اختارهم ليتحروا عن الأشخاص. قال ويجتهد ألا يعرفهم المشهود له ولا المشهود عليه، لأنه ربما لو عرفهم استمالهم، يعني ينبغي أن لا يعرف أصحاب المسائل الذين ذهبوا يسألون، لا يعرفهم المشهود له ولا المشهود عليه، لأن المشهود له قد يحفزهم ويقويهم ويكون صاحب لحن وحجة قوية فكذا وكذا وكذا، ربما يؤثر. وأيضا المشهود عليه ربما يعدل بهم ويصرفهم ويأتي بأمور وكذا، فينبغي أن يكونوا يعملون سرا. قال: لئلا يحتال في تعديل الشهود أو جرحهم، ولا المسؤولون لئلا يحتال أعداؤهم في جرحهم وأصدقاؤهم في تعديلهم. أيضا نفس الذين يسألون أصحاب المسائل ربما يعرفون فيأتون بناس يجرحون فيهم، أو الآخر صاحب الحق يعدلهم، هذه كلها قائمة. قال: ويجتهد ألا يعلم بعض أهل المسائل ببعض. أيضا نفس أهل المسائل حتى لا يتواطؤوا، يعني ربما، وهذا كله من باب الحيطة، وإلا القاضي اختارهم واجتهد في اختيارهم، لكن النفوس ضعيفة، قد يعني يغرى بشيء كثير فربما تضعف النفس. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. قال: كي لا يجمعهم الهوى على التواطؤ على جرح أو تعديل. قال: ويأمرهم القاضي أن يسألوا عنه معارفه من أهل سوقه ومسجده وجيرانه، كل من لهم علاقة به. قال: فإذا عاد أهل المسائل بجرح أو تعديل ففيه وجهان، أحدهما يكتفى بقولهم، يعني فيه وجهان في المذهب، هل يكتفى بقولهما؟ لأنهم ينقلون عن شهود الأصل، أصحاب المسائل ليسوا شهودا في الحقيقة ولكن ينقلون الشهادة، لأن الشاهد هو الذي: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم، على قال مثل على مثلها فاشهد أو دع، الذين رأوا حقيقة الأمر. لكن هؤلاء بما أنهم عدول ومزكون وصادقون ولا يشك فيهم فنقلوا الشهادة، يسمون شهود الفرع. فمسألة هل تقبل شهادة صاحب الفرع شهود الفرع عن الأصل أو لا، مسألة فيها خلاف. قال: أحدهما يكتفي بقولهم لأن الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم، يعني شهود الأصل لا يلزم حضورهم، وربما حضورهم أيضا ينتشر فيؤدي ذلك إلى إلحاق الأذى بهم، فيكتفى بالذين حملوا الشهادة عنهم ما داموا عدولا. فعلى هذا يشهد أصحاب المسائل عند الحاكم بلفظ الشهادة، بلفظ الشهادة، يقولون: نشهد، ما نقول بلغنا أو ننقل أو شهد فلان أمامنا، لا، يقولون نشهد لأنهم نزلوا منزلتهم. قال: ويعتبر عدولهم كما في سائر المعدلين. والثاني لا يكتفي بهم لأنهم شهود فرع، وهذا هو الأحوط حقيقة، يعني لا يكتفي بهم بل يأتي بشهود الأصل، ولكن لأطمئن قلبي والاطمئنان مطلوب، فالقاضي يأتي بشهود الأصل أو ربما يرسل لهم إذا أراد أن لا يلحق المشقة به، وأيضا تؤخذ شهادتهم تدون. قال: والثاني لا يكتفى بهم لأنهم شهود فرع، فلا يكتفى بهم مع القدرة على شهود الأصل. شوفوا، انظروا، أي شهود الفرع ينقسم إلى قسمين: شاهد الفرع إذا وجد الأصل ففيه خلاف، بعض العلماء يرد ويقول ما دام الأصل موجود فلا ينبغي أن يكتفى بالفرع، كما أنه إذا وجد الماء لا يجوز استخدام التيمم إلا لوجود مانع من الماء، يعني يوجد ما يمنعك إما من مرض أو شيء يحول بينك وبينه أو ضرر يلحق بك. لكن هنا قالوا إذا عدم الأصل ما في شهود حتى لا تضيع الحقوق، ماذا؟ فإنه تقبل شهادة الفرع كالحال في التيمم بدل الماء. قال: لكن يعينون من أخبرهم بالجرح أو العدالة ليستحضر الحاكم اثنين منهم فيسمع منهم الجرح، يكفي اثنان لأن الشهادة تقوم باثنين، فيسمع منهم الجرح، وأشهد ذوي عدل منكم، يعني اثنين، فيسمع منهم الجرح والتعديل بلفظ الشهادة والعدل. لا بد أن يكون بلفظ الشهادة، يقول نشهد، يقول أشهد فلان، وبعضهم يقيد يقول أشهد بأن فلان عدل لي وعلي. لماذا؟ قالوا لأنه ربما أشهد بأن فلان عدل يعني له، لكن عليه لا، فيقيدون. فعلى هذا لا يعتبر العدد في أصحاب المسائل، بل يجوز أن يكون واحدا. أصحاب المسائل ما داموا ينقلون عن آخرين، وقلنا بهذا القول لا يشترط أن يكون اثنين فأكثر، يكفي واحد. بل يجوز أن يكون واحدا لأنه مخبر عن شاهد وليس بشاهد. لأنه مخبر عن شاهد وليس بشاهد، ويقيسونه على الرواية. يعني أنت تروي مثلا حديثا عن شخص أنت ثقة وتروي عن ثقة، لا يشترط أن يكون ماذا اثنان، فيقيسونه على رواية الأخبار. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل الجرح والتعديل من أقل من اثنين. ولا يقبل الجرح والتعديل من أقل من اثنين، يعني لكي يجرح هذا الإنسان يحكم عليه بالفسق لا بد من وجود اثنين، لا يكفي واحد. وأيضا من يحكم ويشهد له بالعدالة لا بد من وجود اثنين. لكن العلماء يختلفون، إذا وجد اثنان يعدلان واثنان ماذا يفسقان، فهل نرد أو نقدم؟ نعم. قال: ولا يقبل الجرح والتعديل من أقل من اثنين، لأنه إخبار عن صفة من لأنه إخبار عن صفة لأنه إخبار عن صفة من ينبني الحكم على صفته، فأشبه الإحصان. والإحصان لا بد فيه ماذا؟ من شهادة اثنين، ومثله الحضانة، جاء في بعض أظن الروايات الحضانة وكله صحيح. نعم. قال: وعنه يكتفى بواحد اختارها أبو بكر رحمه الله. أما الأولى أنه لا بد من اثنين فهذا هو مذهب أيضا الإمام مالك والشافعي، إذا مذهب الجمهور. والثانية اللي عن أبي بكر هي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا القول الأول هو قول الجمهور لا بد من اثنين، هذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. هناك أيضا رواية أخرى للإمام أحمد هو أنه يكتفى بواحد، وهو مذهب أبي حنيفة. قال: وعنه رحمه الله، وعن الإمام أحمد، يكتفى بواحد اختارها أبو بكر رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه إخبار عن حال من لا حق له، فأشبه أخبار الديانات. يعني أخبار الديانات يعني يكتفى بأن يحكم، يعني يقال هذه ديانة كذا وهذه ديانة كذا. قال: ولأنه يكتفى في تعديل راوي الحديث وجرحه بقول واحد يعني الذي يجرح يقول هذا ثقة وهذا مجروح أو هذا كذا أو هذا فيه كذا، تعرفون الصفات المعروفة التي يوصف بها الأشخاص، بعض تحط من قدره وترد روايته، وبعضها لا، يعني تنزل روايته ولكنه تقبل ماذا؟ روايته. نعم. قال: والأول المذهب لما ذكرنا. والأول المذهب هو مذهب الجمهور وهو الراجح. وإنما اكتفي في تعديل الراوي بواحد لأنه فرع على الرواية المنقولة من واحد. وهذا التعليل ذكره المؤلف الأخير وجيه، لأنه يقول لماذا يقبل الجرح جرح الواحد؟ لأنك أصلا أنت لما فلان عن فلان عن فلان، ليس شرطا أن يكون هذا الحديث رواه جماعة كثيرون، هذا المتواتر تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، وليس شرطا أن يكون مشهورا، قد يكون عزيزا ويكون الحديث صحيحا. قال: لأنه فرع على الرواية المنقولة من واحد بخلاف الشهادة. قال الإمام: ويعتبر فيه اللفظ بالشهادة. ويعتبر اللفظ بالشهادة، يعني لا بد أن ينطق بالشهادة، ما يقول هذا ثقة، لا بد من أن يقول أشهد. قال: ويعتبر فيه اللفظ بالشهادة لأنه شهادة إلا على الرواية التي قلنا هو خبر، على رواية أنه يقاس على الخبر، الرواية الأخرى التي مذهب أبي حنيفة. نعم. فلا يعتبر فيه لفظ الشهادة، ويكفي فيه التعديل، ويكفي في التعديل قوله أشهد أنه عدل. لكن الحقيقة مذهب الجمهور هو الراجح، لأنها تعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم وصلى الله على محمد. أول هذه الأسئلة أخ يسأل يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ أبغض الحلال إلى الله أو عند الله الطلاق؟ أولا الطلاق أيها الإخوة لا شك بأن الشريعة الإسلامية جعلته آخر دواء، آخر الدواء الكي، لأنه إذا حصل خلاف بين الزوجين فهناك مراتب بينها الله سبحانه وتعالى يتم الانتقال منها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ثم قال أضربوهن. إذن هناك وعظ ثم هجر ثم بعد ذلك ثم ينظر بعد ذلك إلى طلاق. أما الطلاق من حيث العموم فهو جائز في أي وقت وفي أي حال، إلا في الحال التي لا يجوز فيها، كأن تكون المرأة حائضا أو مثلا تكون في طهر مسها فيه، أو فهذه هي الأمور التي لا ينبغي. أما الطلاق من حيث هو فهو جائز. لكن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث فيه كلام من حيث الصحة، يعني كثير من العلماء يضعفون ذلك الحديث ويرون أنه غير صالح للاحتجاج به، لكن نحن إذا رأينا نظرنا إلى معناه نجده صحيحا، لأننا إذا نظرنا إلى الآثار التي تترتب على الفرقة ماذا يحدث منها، هو أن تنفصم تلك العروة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأيضا ماذا يحصل للأولاد من التفرق والتشتت وهم بحاجة إلى التربية، فهذه لا شك يترتب عليها أضرار كثيرة. لكن أحيانا يضطر الزوج ماذا، أو الزوج أيضا، إلى أن تطلب ماذا، أن تطلب الفصل عن زوجها الذي يعرف بالخلع. لماذا؟ لما رأت من الضرر. ولذلك الله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. لكن لا شك بأن الإنسان، أولا النساء خلقن من ضلعنا عوج، والمرأة ناقصة عقل ودين، ويصعب أن تجد امرأة تتوفر فيها الصفات التي لا تجد فيها عيبا. أي الرجال المهذب؟ وإذا كان ذلك في الرجال، إذا أنت لم تشرب مرارا على قضى ضمئت، إذا كنت دائما تريد ماء صافيا قد تقف في موقف لا تجد ذلك الماء، إذا أنت لم تشرب مرارا على القضى ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فلا شك أن الذي يصبر ويحتسب ويطلب ماذا الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويفعل ذلك ابتغاء مرضاته، وأيضا حرصا على أولاده وعدم تفريق الأسرة، وأنه تحمل تلك المرأة مع سوء أخلاقها في ذات الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه، لا شك أنه يجر على ذلك. فلا شك أن الأولى ألا يوصل إلى ذلك الأمر إلا عند الضرورة. يقول الأخ: هل تعتبر الفسية من نواقض الوضوء؟ يقصد الفسية يعني اللي هو خروج الريح. أنتم تعرفون الخروج يعني من الإنسان الريح، ما له ريح نوعان: شيء له صوت وشيء ليس له صوت. فهل هو يعتبر ناقض الوضوء؟ الجواب نعم، هذا فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يخيل إليه، يعني يشك أنه يجد الشيء في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن لا ينبغي له أن ينصرف إلا إذا وجد سمع صوتا أو وجد ريح. لكن قد يكون لا يسمع، هل معنى هذا أنه لا يحس؟ يكون ليس عنده سمع. إذن كذلك لا يشم، مفقود، أخشم لا يشم، إذن هو حس بذلك الشيء. فليس المراد، المراد هو ظرف الوصف، المراد هو خروج الريح أيا كانت، فإنها تنقض الوضوء كالحال بالنسبة للبول والغائط. وهنا سؤال يقول الأخ: جاء في الدرس أن العمل، كأنه يقول يعني، يقول: سبق في الدروس السابقة أن ذكرتم دعاء عند شرب زمزم، وجاء به الأخ مغسول، يعني جاء به ناقصا، كتبه يعني يبدو انحذف منه شيء. هو جاء فيه أنه طعام طعم وشفاء سقم، وجاء في الدعاء: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملاه من خشيته. يسأل الأخ هل هو صحيح، وحديث حسن. نعم، وينبغي الإنسان أن يدعو به. وكثيرا ما ذكرت لكم بأن من العلماء من رابط بمكة، جاور بمكة، يعني أصابه مرض من الأمراض، وربما تكون من الأمراض المستعصية التي عجز الأطباء عن علاجها. ولكن لا بد أيها الإخوة لكي تستفيد من ماء زمزم أن تعتقد صدق من أخبر بذلك، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يكون مسلكه كمسلك المنافقين فلا، لأنه ماذا يعني جاء في الحديث التضلع من ماء زمزم. ولذلك قال العلماء جاء في الحديث فرق ما بين أهل الإيمان وأهل النفاق هو التضلع من ماء زمزم. يعني تجد أن المؤمن ما معنى يتضلع، يعني يشرب من ماء زمزم حتى تمتلئ أضلاعه، يعني كأن ما بين الأضلاع امتلأ هذا المؤمن. ومع أن ماء زمزم تجدون فيه مرارة، ربما تجد الماء المصفى المحلى تقبله النفس أكثر، لكن إذا شربت ذلك الماء اعتقادا وتصديقا لرسول الله وثقة وأنه سيحصل في ذلك الثواب، وأنك تعتقد بذلك أن يشفيك الله سبحانه وتعالى من مرض أو يزيدك قوة أو يزيدك أيضا علما أو حفظا. ابن حجر العسقلاني الإمام الذي يضرب به المثل في القرن الثامن صاحب فتح الباري الذي قالوا فيه إذا جاء نهر الله نقل بطل نهر معقل، وقالوا لا عطر بعد عروس، يعني إذا حكم على الحديث فلا نظر إلى قول غيره. مع ذلك نجد أنه تمنى أن يكون عنده من الحفظ كحفظ أحد شيوخه، فذهب وشي يقول ذهبت فشربت من ماء زمزم وسألت الله سبحانه وتعالى أن يزيدني حفظا فتفوق على شيخه أضعافا كثيرة. إذن أيها الإخوة كل عمل فيه عبادة وطاعة ينبغي الإخلاص، ولذلك الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأي عمل لو كان أعمال تجارة قد تنزل السوق تبيع وتشتري، الناس يتفاوتون، إنسان يذهب إلى السوق ليجمع الدراهم والدنانير ليحصل على المال، وآخر يذهب ليبيع ويشتري ليعف نفسه وأولاده وينفق على نفسه ولا أولاده، ففرق بينهم، هذا نوى الثواب فيثاب عليه. ولذلك إنك لن تنفق، جاء في الحديث المتفق عليه إنك لن تنفق نفقة، يقول عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى اللقمة تضعها في امرأتك، تقدم هذه اللقمة اليسيرة لامرأتك تنال على ذلك الأجر والثواب، فما بالك بغيرها. إذن أيها الإخوة الأعمال يحصل ثوابها إذا قصدت بها وجه الله، قصدت بها الدار الآخرة، أنك ما فعلت ذلك إلا مرضاة لله سبحانه وتعالى وتصديقا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وأنت عندما تشرب هذا الماء الذي تجد فيه الملوحة تؤمن يقينا بصدق ما قاله عليه الصلاة والسلام، وأنه فيه شفاء وأن فيه فائدة، وأنه لما شرب له، فإن شربته لزوال مرض أو سقم أو علة أو مثلا ليفتح الله لك أبواب الخير والسعادة أو التقى أو غير ذلك من الأمور، إذا صدقت فإن الله سبحانه وتعالى سيحقق ذلك. ونحن نعرف أشخاص أصيبوا بمرض السرطان واستعصى وطافوا على الأطباء وعجزوا ثم عادوا وشربوا من ماء زمزم وشفاهم الله، فهذه حقائق أيها الإخوة واقع. ولكن نحن المشكلة لا نربط بين الفعل وبين اليقين بين النية، لا بد إنما الأعمال بالنيات، فانوي بعملك وجه الله تنال الثواب من الله سبحانه وتعالى وتحصل على المقصود. يسأل الأخ هل الذي يحلق لحيته فاسق؟ الجواب نعم، نعم حلق اللحية مختلف فيه، هناك من يرى أنه واجب، إعفاء اللحية واجب والأحاديث تدل لهؤلاء، وهناك من يرى أنه سنة. ولكن أيها الإخوة حتى الإصرار على الصغيرة يرفعها إلى الكبيرة، فلا شك أن الإنسان إذا كان إمام تجد إماما وافر اللحية وآخر حليق، فأنت تصلي وراء ماذا؟ الإمام وافر اللحية الذي يترك لها، لكن لو صليت وراء الفاسق هل تصح فيه خلاف؟ والصحيح أنها تصح الصلاة. فالمهم لا شك أن هذا مما يقدح في عمل الإنسان، أيضا الكذب، النميمة، إشاعة الفوضى، الفسق بين الناس، السب، الشتم إلى غير ذلك، يعني أمور كثيرة. وصلى الله عليه وسلم.